بحر حبك منك لا تحرمني مثل العسل جابر خليني في قربك يسحرني احساسك وصوتك يذوبني اللي تسعدني انت حبيب الروح خلني